قال محاضرات والاجتماع ذلك من بدع، يعني كان النبي على البدع وكان الانبياء على البدع. هذا التذكير بالمحاضرات والدروس ايه مش مكتوب حاجه. ايه القام حاضر واجتماع ذلك من بدع. اما مساله الجنازه فلا باس اذا قدمت الجنازه قبل الصلاه بنصف ساعه او ساعه ان يذكر الناس، ما في اشكال استغلال وجود الناس في التذكير، وليس هناك وقت للتذكير، لكن هو لا يقول انها سنه الجنازه ان يقول الكلمه او ان يقول المحاضر او يقول خطبه بين يدي الجنازه، ولهذا لا يواظب عليها الانسان، الانسان ما يواظب ايه عليها. اما الموعظه على القبر فقد بوب البخاري على ذلك، فلو فعلت احيانا لا باس، لكن الديمومه على الموعظه على القبر هذه ايضا ليست من السنه. يقول اعطاء دروس البنات في الصف الثالث الاعدادي يجوز ام لا يجوز؟ لا، لا تعطي بناتا في الصف الثالث الاعدادي، انما البنت الى البلوغ، الى قبل البلوغ يعني، والافضل ان المدرس يدرس البنت الى الصف الرابع. اما الجلوس مع البنات على الهيئه التي نراها الان والبنات متبرجات كما ترون هذا ما يجوز، انما يدرس البنات مدرسات ويدرس البنين مدرسون، لان هذا فيه فتنه، وانتم تعلمون الفتن الكثيره قد وقعت بسبب ذلك. يعني ان قال قائل هذا من التشدد والتعليم وكذا، لا، نحن نعلم وقائع ليست عشرات بل مئات الوقائع التي حصل بسبب الثوره في هذا الباب، ما يندم عليه الانسان وما يندى له الجبين. اخونا رائد يقول لا تنسانا من دعائك وتأمين الإخوة. أسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا رائد وأن يبارك فيه وفي جهوده، له جهود جزاه الله خير معنا. طيب، أكتفي بهذا القدر والله أعلم.